لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نواصل بمشيئه الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في هذا الصحيح في كتاب الصلاة آخر باب تناولناه من كتاب الصلاة هو باب إدخال البعير باب إدخال البعير في المسجد للعلة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب باب هكذا يعني هذا الباب جاء بكلمة باب فقط ولم يذكر فيه شيء. وعادة الإمام البخاري رحمه الله إذا عقد بابا ما ثم أتبعه بكلمة باب عادة ما يكون الباب الذي لم يذكر فيه عنوان وموضوع عادة ما يكون تابعا للباب السابق يعني في مادته وفي موضوعه. ولكن يلاحظ أن هذا الباب الحديث الذي أورده فيه الإمام البخاري رحمه الله لا علاقة له بالباب السابق، ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن الإمام البخاري رحمة الله عليه لما ألف هذا الكتاب هو صحيح الجامع جعل بيضا في هذا الباب يعني ترك بيضا في هذا الباب يعني على يعني أمل أن يجعل له يعني عنوانا على أمل أن يجعل له يعني عنوانا ولكن بقي هكذا يعني بقي هذا الباب يعني دون عنوان بقي هذا الباب دون عنوان ولكن سيأتي يعني بيان كيفية ويعني وجه تعلق يعني هذا الباب بالمساجد وأحكامها وآدابها. إذن يقول الإمام البخاري رحمه الله باب حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى البصري وهو المعروف بالزمن معروف بالزمن بكسر الميم. قال حدثنا معاذ بن هشام هو الدستوائي البصري معاذ بن هشام الدستوائي البصري قال حدثني أبي وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة أبو الخطاب البصري أيضا قال حدثنا أنس ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. قال حدثنا أنس وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الصحابي المعروف المشهور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وفاته سنة 92 من الهجرة. قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة والظاهر أن ذلك كان بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء فهذان الصحابيان صلى العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم تأخر يعني تأخر في المسجد، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من أخر صلاة العشاء، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في بعض الأحيان، قد يؤخر صلاة العشاء عن وقتها، قد يؤخر صلاة العشاء عن وقتها، ولا أعني أنه يؤخرها عن وقتها الشرعي، لا، بل المقصود أنه يعني يؤخر إقامتها عن وقت الإقامة المعهود. فكأن يعني هذين الصحابيين والله تعالى أعلم، كما قلت يعني إما تأخر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى صلاة العشاء، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأخر في تلك الصلاة. المهم قال جاء عن أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني كانت تلك الليلة مظلمة، قال ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، يعني حصلت لهما هذه الكرامة. طبعا ما جاء في هذا الحديث هو من كرامات الأولياء، هو من كرامات الأولياء. فهذان الصحابيان كما قلت تأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما خرج من عنده عليه الصلاة والسلام وجد نفسيهما في ظلام حالك كما يقال، في ظلام حالك، فأعطاهما الله تبارك وتعالى نورا، أعطاهما الله تبارك وتعالى نورا يمشيان فيه، يسيران فيه. ولهذا قال ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. يقول أنس رضي الله عنه راوي هذه القصة، فلما افترقا، الآن طبعا لما خرج يعني كان يمشيان في طريق واحد، ولكن سيصلان إلى طريق لابد من أن يفترق فيه ليذهب كل واحد منهما إلى منزله إلى بيته. يقول فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد، يعني نور، يعني ذلك النور أيضا انقسم معهما، ذلك النور الذي كان معهما انقسم أيضا، فذهب جزء من ذلك النور مع أحد هذين الصحابيين والجزء الآخر مع الصحابي الثاني. وكما قلت يعني ما حصل لهذين الصحابيين يعد من كرامات الأولياء. قال فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، يعني لما وصل كل واحد من ذلك أو من الرجلين إلى أهله يعني انقطع ذلك، انقطع وذهب يعني ذلك النور الذي أعطيه هذان الشخصان. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني أورد هذا الحديث تحت هذا الباب الذي جاء من غير عنوان، والظاهر كما قال بعض الشراح، الظاهر كما قال بعض الشراح أراد الإمام البخاري رحمة الله عليه من خلال هذا الحديث أن يبين بأن المساجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن فيها مصابيح وسرج، لم تكن فيها مصابيح وسرج، ولهذا خرج هذا في ذلك الظلام. فكان الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يشير إلى هذا المعنى، أن المساجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم تكن فيها مصابيح وسرج، وهذا المعنى جاء أيضا يعني في بعض الأحاديث، يعني جاء التصريح بذلك يعني في بعض الأحاديث أن المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه سروج، ولكنها يعني أسرجت بعد ذلك، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلت المصابيح والسروج في المساجد، كما هو الحال الآن. ولا شك يعني أن يعني هذه المصابيح وهذه يعني السروج فيها طبعا يعني فائدة عظيمة وفيها نفع عظيم. فكما قلت يعني كان الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني عقد هذا الباب للإشارة إلى هذا المعنى. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الخوخة والممر في المسجد. باب الخوخة، والخوخة بفتح الخاء الأولى والثانية طبعا هو الباب الصغير، الخوخة هو الباب الصغير، والممر معروف هو المكان الذي يعني يمر فيه، المكان الذي يمر فيه. وهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه ليبين بأن المساجد يعني ينبغي أن تصان من أن تجعل لها يعني أبواب وممرات خاصة، يعني تصان يعني من هذا المعنى. فالمسجد يعني لا ينبغي لكل أحد، لكل إنسان ولكل قبيلة أن يعني تجعل يعني في المسجد يعني بابا خاصا وممرا خاصا بها، يعني كل واحد كما يقول عمية الفحل يعني يفتح باب في المسجد، يعني واحد مثلا جار يسكن منا يقول كان نفتح باب منا، وجار يسكن من هيك يقول كان نفتح باب منا، وجار يسكن من هيك يقول كان نفتح باب منا، وهكذا. فيصير يعني المسجد يعني معرضا للأبواب والممرات ونحو ذلك. لا، إذن فالمسجد له أبوابه التي جعلت لكافة الناس، المسجد يعني له أبوابه التي جعلت لكافة الناس، وهذه الأبواب يدخل منها كل الناس، يدخل منها كل الناس. إذن فليس لأحد، ليس لأحد أن يحدث فيه ممرا خاصا أو مدخلا خاصا، يعني هذا هو المقصود بهذا الحديث. ولكن يجوز مثلا لولي الأمر كما كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت حجاره قريبة من المسجد، كانت حجاره وبيوته قريبة من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له ممر إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان له ممر خاص به يدخل من خلاله إلى المسجد، فهذا يكون يعني خاصا بولي الأمر بالإمام ونحو ذلك. ولكن يعني عامة الناس أن يجعل كل شخص بابا خاصا به يعني يدخل من خلاله إلى المسجد، أو ممرا خاصا به يدخل من خلاله إلى المسجد، فهذا الذي يعني يعني يمنع كما سيأتي في حديث الباب. إذن فالإمام البخاري كما قلت عقد هذه الترجمة يعني لبيان يعني هذا المعنى الذي أشرت إليه آنفا. قال حدثنا محمد بن سنان، وهو الباهلي، محمد بن سنان الباهلي، قال حدثنا فليح، وهو فليح بن سليمان الخزاعي، قال حدثنا أبو النضر وهو سالم ابن أبي أمية القرشي المدني، عن عبيد ابن حنين وهو المدني، عن بسر بن سعيد وهو العابد المدني أيضا، عن أبي سعيد الخدري وهو صحابي معروف مشهور، وهو مشهور بكنيته واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، أبو سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. اختلف العلماء في سنة وفاته، قيل توفي سنة 63، وقيل سنة 64، وقيل سنة 65، ومنهم من قال توفي بعد ذلك سنة 74، وهي مختلفة العلماء في سنة وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، والظاهر أن هذا كان في آخر حياته، كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في أثناء الحديث. قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله، قال عليه الصلاة والسلام في خطبته ضمن تلك الخطبة، قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، يعني خيره بين أن يطيل عمره في هذه الدنيا وبين أن يموت وينتقل إلى جوار الله، إلى رحمة الله جل وعلا. إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. قال: فاختار، يعني هذا العبد المخير اختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. وهذا العبد المخير كما سيأتي هو نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني خيره الله جل وعلا، وجاء فيما أذكر في بعض الأحاديث أنه ما من نبي يعني يقبض إلا ويخير، يعني ما من نبي يقبض الله تبارك وتعالى روحه إلا ويخير، يعني بين أن يزيد في الدنيا وبين أن ينتقل إلى جوار الله جل وعلا، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. لعل بعضكم يعرف يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني لما جاءه ملك الموت، يعني ضربه موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ملك الموت لما جاء عند موسى لقبض روحه ضربه موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عن هذه القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام فقأ عينه، فقأ عينه، فخيره الله تبارك وتعالى، خيره الله تعالى يعني بين أن يعني يزيد في هذه الحياة الدنيا وبين أن يقبر، وبين أن يقبر. فسأل يعني قال له يعني بعد هذا العمر الذي سأزيده ماذا، ماذا بعد، يعني مراه وش راح يصير، قيل له الموت. طبعا مهما عمرت في هذه الحياة لابد أن تموت، كل نفس ذائقة الموت. يعني قال يعني سأل لهم كي يزيد المدة هذه، فرضا أن يزيد 100 سنة وبعد ماذا، قيل له ستموت. إذا قال فالآن إذا يعني ما دام أن المصير هو الموت فليكن هذا المصير يعني في هذه اللحظة. إذا فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في هذا الحديث خيره الله تبارك وتعالى، يعني بين أن يطيل عمره في هذه الدنيا ويعيش، يزيد يعيش سنوات في هذه الدنيا، وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. قال أبو سعيد: فاختار ما عند الله. يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه. طبعا الصحابة كشفوا أبو بكر الصديق بكى، استغرب ما بكى، يعني هذا الشيخ يبكي، يعني ما مناسبة البكاء يعني في هذا الموقف. وطبعا كما سيأتي في الحديث أبو بكر رضي الله عنه يعني كان أعلم وأفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني فهم بأن يعني هذا الرجل المخير، هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ما عند الله فمعنى ذلك أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قد دنت واقتربت. هذا الذي جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يبكي. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ، ما الذي يبكي هذا الشيخ، شيخ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعد أن عرف المقصود بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بأن عبدا خير فاختار ما عند الله، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، يعني هو العبد الذي خيره الله جل وعلا. قال وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا، إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أعلم الصحابة وأفقه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا في هذه المناسبة كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طبعا، ولا بعد في ذلك ولا غرابة في ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني كما سيأتي في هذا الحديث هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيعني كان يعني من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فلا غرابة في أن يكون يعني هذا الصاحب وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعرف الناس بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا بكر، والقائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال وبكى أبو بكر الصديق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، إن أمثل الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إن أمثل الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأن يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني كان له يعني فضل كبير على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان له فضل كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني وساه يعني بنفسه وبماله وزوجه ابنته يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أقر يعني بهذا الفضل وبهذا المعروف، وإن كانت طبعا المنة العظمى هي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن طبعا كما يقال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا يعني من باب يعني الاعتراف للناس بما لهم يعني من فضل ومن منة. إذن فقال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، قال عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا خليلا، ولو كنت متخذا خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، يعني كاين محبة وكاين خلة، وهذه الخلة هو ما وصل إلى شغاف القلب، يعني محبة تصل إلى شغاف القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان خليل الله تبارك وتعالى، كما أن إبراهيم يلقب بماذا يا جماعة؟ إبراهيم يلقب بالخليل لأنه خليل الرحمن سبحانه وتعالى، فكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام كان خليلا لله تبارك وتعالى، وهذا ما منعه أن يتخذ خليلا من البشر، لأنه جعل خلته لله تبارك وتعالى. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ولكن أخوة الإسلام ومودته. إذا ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر خلة، ولكن بينهما ماذا؟ المحبة ومودة الإسلام وأخوة الإسلام، هذا هو المراد. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته. وإن كان أيضا هذه المودة والمحبة لا شك أنها تتفاوت، لا شك أنها تتفاوت. فيعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليست كمحبته لغيره بلا شك. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت فيه عدة أبواب، كانت فيه عدة يعني أبواب، يعني أبواب خاصة. قال هذا باب فلان وهذا باب فلان وهذا باب فلان، فكان فيه أبواب خاصة وممرات خاصة لبعض الأشخاص. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد جميع الأبواب، بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق. قالوا سدوا كل الأبواب ما عدا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكأن هذا الكلام فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له ممر خاص إلى المسجد، لأنه كان هو الحاكم، هو الحاكم عليه الصلاة والسلام. المسجد باب إلا سد، قال إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذا فالحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني استدل بهذا الحديث على أنه يعني لا ينبغي للأشخاص أن يجعلوا لهم يعني أبوابا خاصة وممرات خاصة إلى المساجد، بل يكتفوا بالأبواب العامة التي يدخل منها عامة الناس. ولكن كما قلت يعني نص أهل العلم على أنه يجوز يعني أن يجعل يعني باب خاص بالإمام ونحوه، فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني كان له يعني باب خاص به يعني يدخل من خلاله إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك في الباب نفسه، قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وهو أبو جعفر المسندي البخاري، قال حدثنا وهب ابن جرير وهو البصري، قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم البصري، قال سمعت يعلى ابن حكيم وهو الثقفي ثم البصري عن عكرمة وهو مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 68 هجرية. قال عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مرضه الذي مات فيه، في مرضه الذي مات فيه، قال عصبا رأسه بخرقة، يعني عصب ولف رأسه بقطعة يعني قماش بخرقة، قال فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، أو من أبي بكر بن أبي قحافة، قال ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل وفي رواية في رواية ولكن أخوة الإسلام أفضل. ولعل يعني هذا اللفظ الآخر هو الصواب، لعل هذا اللفظ الآخر هو الصواب، لأنه مر معنا في الحديث السابق في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن أخوة الإسلام ومودته. المهم هكذا جاء في هذه الرواية، ولكن خلة الإسلام أفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق، هذا الحديث بمعنى الحديث السابق. قبل أن أنتقل إلى الباب الذي بعد ذلك، يعني أنبه فقط على شيء في الإسناد السابق، في إسناد الحديث السابق. في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد يعني جاء الإسناد هكذا، قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيدي أو عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد. إذن يعني حسب هذا الإسناد يعني هذا الحديث يرويه أبو النضر عن عبيد عن موسى. ولكن الصواب، الصواب في هذا الإسناد أنه من رواية أبي النضر عن عبيد وبسر معا، يعني عن يعني عن بسر، هذه فيها يعني تعد خطأ في هذا الإسناد، تعد خطأ في هذا الإسناد. والصواب أن يقال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد، بمعنى أن أبا النضر يروي هذا الحديث عن شيخين، يروي هذا الحديث عن شيخين، يعني له شيخان في هذا الحديث، في هذا الإسناد، يعني يروي الحديث عن عبيد بن حنين ويرويه أيضا عن بسر بن سعيد، ثم هذان الشيخان كلاهما يروي الحديث عن أبي سعيد. إذن هذا هو، هذا هو الصواب في هذا الإسناد. وهكذا ورد هذا الحديث وهذا الإسناد في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. ولذلك يعني ما ورد في هذا الإسناد في صحيح البخاري يعني عده المحدثون والعلماء من الأخطاء التي يعني تقع في بعض الأسانيد. والخطأ هنا يعني إما أن يكون من محمد بن سنان يعني شيخ البخاري، وإما أن يكون من فليح بن سليمان، والأظهر والله أعلم أنه من شيخ البخاري أي من محمد بن سنان هو من أخطأ في هذا الإسناد، فجعله من رواية أبي النضر عن عبيد عن بسر. والصواب أنه عن أبي النضر عن عبيد وبسر عن أبي سعيد الخدري، هذا يعني للتنبيه فقط. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الأبواب والغلق، والغلق بفتح الله، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، للكعبة والمساجد. قوله باب الأبواب، الأبواب معروفة معلومة، الأبواب جمع ماذا؟ جمع باب، جمع باب. والغلق، الغلق بفتح الله هنا ماشي الغلق المصدر، لا الغلق، يعني الكلمة هذه بفتح الله. والغلق هو المغلاق، يعني الآلة التي يغلق بها الباب، كما مثلا نقدر نقول الآن بالعامية كما السكرون مثلا، سكرون، سكروا به الباب، ها؟ ولا ممكن نعرفه أيضا بالفرنسية نقول سيرير، ها؟ الغلق يعني سيرك، يعني شيء يغلق به الباب، شيء يغلق به الباب. إذا قال باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، مقصود الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أن يبين بأنه يجوز أن نجعل للمساجد وللكعبة أولا أبوابا، وأن تغلق هذه الأبواب، وأن تغلق هذه الأبواب. ذلك لأن جعل الأبواب للكعبة أولا وللمساجد ثانيا وإغلاق الكعبة والمساجد هذا فيه صيانة، فيه صيانة للكعبة وللمساجد، فيه صيانة للكعبة وصيانة للمساجد. ولذلك يجوز شرعا، يجوز شرعا يعني أن تجعل أبواب للكعبة وأن تغلق تلك الأبواب، وأن تغلق تلك الأبواب. وهكذا المساجد تكون لها أبواب ويجوز أن تغلق تلك الأبواب يعني في غير أوقات الصلاة. طبعا في أوقات الصلاة في أوقات الحاجة طبعا لابد من فتح يعني المسجد وأبواب المسجد، ولكن يعني في غير يعني أوقات الصلاة وفي غير أوقات الحاجة فلا بأس من غلق يعني أبواب المساجد أو من غلق المساجد يعني حفاظا عليها وعلى يعني نظافتها ومن أجل يعني صيانتها، من أجل يعني صيانتها من أشياء كثيرة. طبعا قد تدخلها الدواء والكلاب وتصاب أيضا يعني ممن يسرقها إلى آخره، هذا لا بأس به، هذا يعني لا بأس به. ولكن متى احتجنا إلى المسجد فحينئذ لابد من فتحه طبعا. ولذلك مثلا الأبواب التي أو عفوا المساجد التي على الطرقات، المساجد التي على الطرقات يعني طرقات الناس التي تكثر فيها كما يقال الحركة ويكثر فيها المسافرون إلى غير ذلك، فمثل هذه المساجد يعني لا ينبغي أن تغلق، لا ينبغي أن تغلق لحاجة الناس إليها. وهكذا أيضا طبعا من باب أولى يعني المسجد الحرام، المسجد الحرام طبعا لا يجوز غلقه، لا يجوز غلقه لأن الناس تحتاجه من أجل الصلاة، من أجل الطواف، من أجل الاعتكاف. وهكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج الناس إليه في كل أوقات، في كل أوقات. فالمساجد التي يحتاجها الناس، التي يحتاجها الناس في كل وقت وحين، فهذه المساجد الأصل أنها لا تغلق، الأصل أنها لا تغلق. ولكن المساجد الأحياء مثل مسجد مثلا هذا الحي يعني هناك أوقات يعني لا يحتاج الناس فيها إلى المسجد، فلا بأس بأن يغلق المسجد في تلك الأوقات التي لا يحتاج الناس فيها إلى المسجد. فالغلق في مثل يعني هذه الحالات يعني لا محظور فيه من جهة الشرع. ما يجيش إنسان يبدأ يتفلسف علينا ويقول لا هذه بيوت الله لازم تبقى مفتوحة وبنيت للعبادة والصلاة إلى غير ذلك. نقول نعم بنيت للعبادة والصلاة، ولكن سيأتينا في الأحاديث أن يعني الكعبة، الكعبة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأمر كذلك، ولكن أقر يعني كانت يعني الكعبة لها يعني أبواب وكانت تغلق الكعبة. وهكذا المساجد يعني في زمن السلف سيأتينا أثر عن ابن عباس أنه يعني المساجد في زمانه يعني كانت يعني لها أبواب وقد تغلق يعني هذه الأبواب إلى آخره. إذن فالحاصل، الحاصل أن هذه المسألة كما قلنا يعني تدور مع حاجة الناس إلى المسجد وعدم ذلك. كلما احتاج الناس إلى المسجد فتح لهم المسجد لعبادة الله للصلاة ونحو ذلك. في غير تلك الأوقات لا بأس من غلق المسجد حفاظا عليه وصيانة له. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري رحمة الله عليه، أبو عبد الله كنية الإمام البخاري، قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد وهو المسند، عبد الله بن محمد المسند، وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الإمام المعروف المشهور، عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهذا من فقهاء التابعين، من فقهاء التابعين، أدرك يعني العديد من الصحابة، وهو نفسه يقول عن نفسه، يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك، يعني ابن أبي مليكة يخاطب ابن جريج، يخاطب ابن جريج رحمة الله عليه الجميع. قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. طبعا والجواب هنا محذوف، يعني تقديره لا رأيت عجبا أو لا رأيت حسنا إلى غير ذلك، العبارات التي يمكن أن تقدر في هذا السياق. إذن فالإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بهذا الأثر على أن المساجد في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانت تجعل لها ماذا؟ الأبواب، كانت تجعل لها الأبواب. والظاهر أيضا من هذا الأثر أن هذه الأبواب التي يذكرها ابن أبي مليكة يعني كانت يعني غاية في الحسن والإتقان، وهذا ما يؤكد ما ذكرناه في بعض المجالس أن المساجد ينهى عن زخرفتها ولكن لا ينهى عن ماذا يا جماعة؟ عن تحسينها. إذن فالتحسين الذي لا يصل إلى حد الزخرفة هذا جائز، ولكن الزخرفة هي التي ينهى عنها. ولهذا يقول ابن أبي مليكة عبد الملك بن جريج يقول له يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابه، وأبوابه. إذن فالشاهد في قوله ماذا؟ وأبوابه. إذا استدل الإمام البخاري على أن المساجد في زمان الصحابة والسلف يعني كانت لها ماذا؟ كانت لها أبواب، كانت لها أبواب. وفائدة هذه الأبواب يا جماعة ماذا؟ أن تغلق عند عدم الحاجة إليها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان وقتيبة. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي، محمد بن الفضل السدوسي، وهو المعروف بعارم. وقتيبة هو قتيبة بن سعيد الثقفي، قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني. قال حدثنا حماد، وهو حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري، عن أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة أبو بكر البصري، عن نافع، وهو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 هجرية. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، قدم مكة، وكان هذا في عام الفتح، يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في سنة 8 من الهجرة. قال قدم مكة فدعا عثمان ابن طلحة، وعثمان بن طلحة هذا يعني كانت مفاتيح الكعبة في عنده في يده، يعني كان هو القائم على الكعبة وهو الذي عنده مفاتيح الكعبة، فدعاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح له طبعا الكعبة. قال فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، ففتح الباب. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. الإمام البخاري قال باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. إذا الكعبة أيضا يجوز أن تجعل لها ماذا؟ مساجد، أبواب، وتغلق هذه الأبواب، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، وأقرهم عليه الصلاة والسلام، وأقرهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب من عثمان بن طلحة هذا أن يفتح الكعبة، وترك المفاتيح عنده، ترك المفاتيح عنده، يعني ترك للأمور على ما كانت عليه قبل فتح مكة. هذا هو الشاهد من الحديث للباب. قال ففتح الباب، أي فتح باب الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكعبة، يعني دخل إلى داخل الكعبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال، يعني معه بلال هو مؤذنه، بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه. قال وأسامة بن زيد دخل معه أيضا، أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب، أسامة بن زيد. قال وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة كما قلنا هو كان الذي كان يعني قائما على الكعبة وعنده مفاتيحها. إذا دخلوا جميعا إلى داخل الكعبة. طبعا عثمان بن طلحة دخل لأنه كما قلنا كان قائم على الكعبة وبيده المفاتيح، ودخل معه أيضا أسامة بن زيد، لأن أسامة رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يعني يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وكما في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يردفه وراءه، يركبه معه عليه الصلاة والسلام، فكان من أكثر المرافقين والملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أيضا، ودخل أيضا بلال لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو يعني سبب تواجد يعني هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. قال ثم أغلق الباب، ثم أغلق الباب. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يعني أمر عثمان بن طلحة أن يغلق الباب، واختلف طبعا الشراح في سبب إغلاق الباب، وظهر الله أعلم أن سبب إغلاقه للباب حتى لا يزدحم الناس، حتى لا يزدحم الناس في الكعبة، لأن الناس كما تعلمون يعني يحرصون أشد الحرص على أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يعني لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة ويزاحم الناس. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة أمره عليه الصلاة والسلام أن يغلق ماذا؟ الباب. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني كان قال الشراح لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما دخل الكعبة صلى داخله، صلى داخله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق الباب لأن ذلك كما هو واضح يعني أدعى للخشوع والسكينة والطمأنينة. هذه يعني أسباب غلقه عليه الصلاة والسلام لباب الكعبة وهم بداخله. قال ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة، والساعة هي مدة من الزمن، الساعة مدة من الزمن، ولا يلزم طبعا أن تكون 60 دقيقة، قد تكون أقل وقد تكون أكثر. قال فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت يعني سبقت فسألت بلالا فقال صلى فيه. إذا ابن عمر رضي الله عنه وهو الحريص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال ابن رباح، يعني سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى داخل الكعبة، فأخبره بلال بأنه صلى، يعني حتى يقتدي ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني غدا من غد وجاء فرصة يدخل الكعبة يصلي فيها هو أيضا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى فيه. شوفوا أيضا يعني اتباع ابن عمر. فقلت في أي، يعني وش من المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، في أي مكان، لأنه داخل الكعبة يا جماعة تقدر تصلي لكل الاتجاهات، داخل الكعبة تقدر تصلي لكل الاتجاهات، يعني كي تكون داخل الكعبة تقدر تصلي على يمينك على شمالك وراءك قدامك وهكذا تصلي إلى كل جهات. فابن عمر يعني سأل يعني بلال بن رباح ذلك في أي مكان صلى وإلى جهة أي جهة صلى، فأخبره يعني بلال بذلك. قال بين الأسطوانتين، يعني بين العمودين الخلاليين، يعني يعني أشار يعني له إلى يعني عمودين داخل الكعبة، فقال له يعني بين هذين العمودين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كمصلى. يقول ابن عمر: نسيت يعني أن أسأله، سقسيه شحال من ركعة صلى، كم من ركعتين صلى. ولكن جاء يعني في روايات الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل الكعبة صلى ماذا؟ صلى ركعتين. وهذا الركعتين اللي صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة نافلة، نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فرضا في حياته داخل الكعبة، لم يصلي فرضا داخل الكعبة. ولهذا يعني أهل العلم أو بعضهم يقول صلاة الفرض لا تجوز داخل الكعبة، صلاة الفرض لا تجوز داخل الكعبة. علاش يا جماعة؟ لأننا في الفرض أمرنا بأن نستقبل الكعبة، وباش تستقبلها لازم تكون خارج، باش تستقبل الكعبة لازم تكون خارج الكعبة باش تستقبلها. ف يعني كما قلت يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضا داخل الكعبة، وإنما صلى نفلا. يعني الإنسان نفل معليش يصليه يعني داخل الكعبة، وأما الفرض فلا، فيصلى خارج الكعبة. الفرض يصلى خارج الكعبة حتى تولي وجهك ماذا؟ شطر المسجد الحرام كما أمر الله تبارك وتعالى. إذا فالحاصل، الحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه لا بأس من جعل الأبواب للكعبة أولا كما ورد في هذه القصة، ثم المساجد يعني تبعة ماذا للكعبة في ذلك، المساجد تبعة للكعبة في ذلك، فلا بأس من جعل الأبواب للكعبة ومن غلقها، ولا بأس من جعل الأبواب للمساجد وغلقها كما قلنا، كل هذا من باب صيانتها والمحافظة عليها. باب دخول المشرك المسجد، باب دخول المشرك المسجد، يعني هل يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكافر المشرك من دخول المسجد أم لا؟ طبعا في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يجيز ذلك، يقول لا بأس من تمكين الكافر أو المشرك من دخول المسجد، ومن العلماء من يمنع من ذلك، من العلماء من قال لا، كما هو مذهب المالكية، كما هو مذهب المالكية، يعني عند المالكية يعني لا يمكن لا يمكن ماذا الكافر من دخول المسجد. ومن العلماء من يفرق بين أهل الكتاب والمشركين، يقول لا بأس من تمكين أهل الكتاب ولكن يمنع من تمكين المشركين. أهل الكتاب طبعا اليهود والنصارى، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، يقول اليهود والنصارى لا بأس من تركهم يدخلون المساجد. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الديانات يعني لهم كتاب سماوي، فدينهم أقرب ماذا إلى الإسلام. احنا نتكلم عن القرب يا جماعة، ودو يقول لك يقول بوحدة الأديان ومش عارف فدينهم أقرب، دينهم أقرب إلى الإسلام مع ما فيهم طبعا من الكفر والشرك. ولهذا الله تعالى أباح لنا نساء أهل الكتاب ولم يبح لنا يعني نساء المشركات الوثنيات. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. إذا بعض العلماء يعني أباح تمكين أهل الكتاب من دخول المساجد ومنع من تمكين المشركين والوثنيين، يعني قال مشرك يعني يعبد الأصنام يعبد الحجارة هذا لا يمكن من دخول المسجد، إذن هذا قول ثالث. ومن العلماء أيضا من قال يجوز للمسلمين أن يمكنوا عموم أن يمكنوا الكفار من دخول عموم المساجد ما عدا المسجد الحرام، ما عدا المسجد الحرام. المسجد الحرام يعني لا نمكن المشرك من دخوله، وأما باقي المساجد فلا بأس، باقي المساجد فلا بأس. واستدل على ذلك طبعا بنصوص، قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بعث أبا بكر على حج سنة 9 أمرهم بأن ينادوا في الناس ماذا يا جماعة؟ لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك. إذن ف يعني الله تعالى نهانا أن نمكن المشركين من قربان المسجد الحرام. إذن قالوا المساجد الأخرى لا بأس أن يمكن الكافر المشرك من دخولها، ولكن المسجد الحرام بذات لا نمكنه من دخوله للنصوص السابقة. ومنهم من جعل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالمسجد الحرام، بعض العلماء قال ذلك، قال كان زجوار ما تخليوش الكفار المشركين من دخوله، اللي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأن يعني المسجد النبوي هو أحد الحرمين الشريفين، هو أحد الحرمين الشريفين، فيكون حكمه حكم المسجد الحرام، وأما باقي المساجد فلا بأس. إذن هذه يعني هذه هي يعني أقوال العلماء يعني في هذا الباب. وأنا الذي يظهر لي أنه يعني قول قوي هو يعني القول ما قبل الأخير، أنه لا بأس من تمكين الكفار والمشركين من دخول المساجد إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام للنصوص التي يعني سمعتم، للنصوص التي يعني سمعتم. والإمام البخاري في هذا الحديث أو في هذا الباب عفوا أورد حديثا يدل على الجواز، أورد حديثا يدل على الجواز، يعني جواز يعني تمكين الكافر بل المشرك الوثني من دخول ماذا؟ من دخول المسجد. وهذا الكافر كما سيأتي الذي كان كافرا وثنيا ثم أسلم مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مسجده، هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن مسجده في هذا الباب ليس كالمسجد الحرام، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري في هذا الباب، باب دخول مشرك المسجد، قال: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني، قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف، قال: عن سعيد بن أبي سعيد، وهو المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني، واسم أبي سعيد كيسان، إذن هو سعيد بن كيسان، هو سعيد بن كيسان، أنه سمع أبا هريرة، أبو هريرة هو الصحابي المعروف المشهور، يعني أروى الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 57 هجرية، قال: أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، يعني جهة نجد. هذا الحديث مر معنا في الدرس السابق، مر معنا في الدرس السابق، قال: فجاءت يعني خيل النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بني حنيفة يقال له، يقال له ماذا يا جماعة؟ ثمامة ابن أثاثة. وهذا الرجل كان كافرا بل مشركا وثنيا، يقال له ثمامة بن أثاثة. قال: فربطوه بسارية من سواري المسجد. وهذا هو الشاهد من الحديث. إذا فهذا الرجل كان كافرا بل كان مشركا، ومع ذلك يعني مكن من دخول ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وكان أسيرا طبعا. فالشاهد أنهم أدخلوه المسجد. ولو كان يعني إدخال الكافر المسجد ممنوعا لما أدخلوه المسجد، بل لجعلوه في بيت ما أو نحو ذلك. ولكن لما أدخلوه المسجد دل ذلك على جواز ماذا؟ إدخال الكافر المسجد، دل ذلك على جواز إدخال الكافر المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، طيب نواصل الباب الذي بعد ذلك بعد صلاة العشاء، بعد عفوا أذان صلاة العشاء. الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك باب رفع الصوت في المسجد، باب رفع الصوت في المسجد، يعني هذا الباب يعني عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم رفع الصوت في المسجد وداخل المسجد. وطبعا الأصل أن الصوت لا يرفع يعني داخل المساجد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وإنما يجوز أو يشرع رفع الصوت في المسجد للحاجة، اقتضت الحاجة ذلك، إذا اقتضت الحاجة ذلك فلا بأس. مثل مثلا الإمام يصلي بالناس صلاة جهرية، يحتاج ماذا؟ إلى أن يرفع صوته ليسمع الناس، يحتاج إلى أن يرفع صوته ليسمع الناس. وأيضا رفع الصوت يعني لتبليغ العلم، يعني أثناء الدروس أثناء الخطب، طبعا قديما يعني لم تكن مكبرات الصوت، فكانوا يرفعون يعني أصواتهم يعني بالعلم داخل المساجد. لهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا خطب الناس يعني يوم الجمعة، يعني جاء في الحديث في صحيح مسلم كما قلت، يقول الرب تعالى صوته وانتفخت أوداجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يوم الجمعة يعني يخطب بصوت مرتفع، والعادة صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش. المنذر هو المحذر، يعني إذا يعني رأى إنسان العدو قادما مقبلا وأراد أن يحذر الناس منه، لا شك أنه سيرفع صوته. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرفع صوته يعني في خطبة الجمعة. إذن فالحاصل أن رفع الصوت إذا اقتضته يعني المصلحة الشرعية والحاجة، كما قلنا يعني عند الصلاة بالناس، عند التدريس، عند الخطبة، فلا بأس به، يكون مشروعا. ولكن رفع الصوت فيما عدا ذلك الأصل فيه المنع، وهذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبينه من خلال هذا الباب، يبين بأن الأصل هو منع رفع الصوت في المساجد، أن الأصل أن المساجد لا ترفع فيها ماذا؟ الأصوات. لماذا؟ لأن رفع الصوت في المساجد يشوش على الناس، يعني في عبادتهم، في صلاتهم، في ذكرهم، في قراءتهم للقرآن. بل حتى لو صلى الإنسان في المسجد لوحده، فلا يرفع صوته بالصلاة، حتى لو كنت في صلاة جهرية، قال مثلا تدخل للمسجد فتذكر الصلاة وأردت أن تصلي صلاة جهرية، يعني ما تصليش كأنك راك تصلي بالناس، لا خطأ. العلاج لأنك لو كنت ترفع صوتك في الحالة هذه ستشوش على الناس. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والناس يعني يقرؤون القرآن ويجهرون بذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني تصوروا القرآن وما نجهروش به حتى لا نشوش على الآخر، يعني تارك تقرأ القرآن ولا حاجة، ما شاء الله الله يبارك، صح اخفض صوتك باش ما تشوش على الناس، كاين ناس واحد اخرى ثانيه راهي تقرا قران وراهي تذكر ربي راهي تسبح الى اخره. فالانسان يعني كما قلنا حتى يعني في القران وفي الاذكار وفي الادعيه الانسان في المسجد مامور بخفض الصوت. ولهذا من الخطا ما يفعله بعض الناس، يعني احيانا متساجد يعني مع وراء الامام في الصف، يعني كاين ناس ما يخليكش يعني تذكر وتدعي الله عز وجل، يعني يدعي الله عز وجل وراح يسمع أهل الصف كامل، المسألة تاعو كامل راح تسمع فيها. لا، الدعاء يعني يكون يعني سرا بينك وبين الله، أنت شكون راك تدعي؟ راك تدعي رب العالمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، العالمين راه طريق يسمعوك يعني ما كان له تسمع هو يسمعك. فبعض الناس يعني وهو في السجود مع الجماعة يعني كيجي يدعي ولا كيجي يسبح ولا كيجي يتشهد يعني يرفع صوته. طبعا رفع على صغير بصح اللي قدامه يسمعه فيشوش على من هو بجنبه. فالإنسان عليه أن يراعي يعني هذه الأمور. وكما قلنا إذا كان يعني رفع الصوت يعني بالقرآن وبالذكر وبالدعاء وغير ذلك يعني ينهى عنه لكونه يعني يشوش على الناس، فما بالك يعني أن يرفع الصوت بأحاديث يعني دنيوية. يعني كاين الناس ربي يغفر لهم ويسامحهم، ها يجون المسجد مثلا من مغرب العشاء ولا مش عارف وهم ينتظرون صلاة حاكمين شوكة في المسجد وكلهم يحكيوا في أمور دنيوية، يحكيوا عن الأسواق وكانوا يحكوا عن الكرة والبالون والفوتبال ومش عارف ويرفعون أصواتهم. هذا ما يجوش يا أخوي، هذا لا يجوز. أولا المساجد لم تبنى بهذا، المساجد ما تبناش يعني باش دريهم قصروا فيها في معروف، المساجد ماهيش قهاوي وماهيش أسواق، لا هذا بيت الله يعني له حرمته، بني لعبادة الله للصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. ف يعني لم يبنى المسجد باش نحكيو فيها على أمور دنيوية. طبعا إذا كانت الحكاية عن أمور دنيوية قليلة قليلة مقارنة بعبادتنا بطاعتنا لا بأس معليش، ولكن أن يكون الحديث الدنيوي هو الأكثر هو الغالب يجوز لا يجوز هذا أولا. ثم ثانيا رفع الصوت، رفع الصوت يعني انت راك عاميها من جهة أنك تحكي على أحاديث دنيوية وأمور تاع رياضة وكورة وما تعرف، وفي نفس الوقت تزيد تشوش على الناس، تزيد تشوش على الناس، تشوش يعني على يعني من هو مشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك. فهؤلاء يعني يرتكبون الخطأ مرتين كما يقول، يرتكبون الخطأ مرتين. إذا في الحاصل، الحاصل أن الأصل أن لا يرفع الصوت في المسجد، هذا هو الأصل، إلا كما قلنا يعني رفع الإمام صوته يعني في صلاة الجهرية وفي التكبير وفي يعني درس العلم وفي الخطبة ونحو ذلك، هذه هي الأصوات التي لا بأس من رفعها ماذا في المساجد. أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثين، قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن ويقال له أيضا الجعد ابن عبد الرحمن وهو الكندي، قال حدثني يزيد ابن خصيفة وهو الكندي أيضا، عن السائب بن يزيد وهو الكندي أيضا، والسائب هذا صحابي، السائب بن يزيد هذا صحابي وهو من صغار الصحابة، كان توفته سنة 91 هجرية وقيل توفي سنة 94 هجرية وقيل توفي قبل ذلك. المهم قال عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد، يعني هذا الصحابي الصغير طبعا، وهذا كان في خلافة عمر، يعني في خلافة عمر يعني ممكن يعني هو ولا شارح يعني هذا الصحابي هو الذي قال حجبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني في حجة الوداع كان في عمره 7 سنين، ومن بعد جاءت خلافة أبي بكر الصديق تقريبا 2.5 عامين، 7 سنين زائد 2.5 عامين يولي في عمره 10 سنين تقريبا، ثم خلافة عمر كان فيها 10 سنوات، خلافة عمر كان فيها 10 سنين، فلعله يعني كان يعني في هذه الحادثة يعني قد بلغ، ولا ممكن يكون مازال ما بلغش، يكون قد بلغ يعني وصل 15 ولا 16 سنة، ممكن يكون الحادثة قبل ذلك. مهم يقول كنت قائما في المسجد، يعني في مسجد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في خلافة عمر بن الخطاب، قال فحصبني رجل، حصبني أي رماني بالحصباء، والحصباء هي الحصى الصغير، حصى صغير، قال فحصبني رجل، يعني هو كان واقف في المسجد وأحس بحصات يعني سقطت أمامه، قال فنظرت يعني نظرت إلى الجهة التي جاءت منها الحصى، قال فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، يعني هو من حصدها، فقال اذهب فأتني بهذين، يعني شرّوا على شخصين داخل المسجد، يعني قالوا روح عن هذا وجيبهم. وتأمل عمر سينهى هذين الرجلين على رفع الصوت، ولكن هو لما نادى هذا الصحابي اللي هو سأل بهذين ما مزيروش يا أروح، لا استعمل عمر مدام هو راح يعلم الناس أدب المساجد يكون هو الأول من يلتزم بهذه الآن. ماذا فعل؟ يعني حتى ما يرفعش هو صوته في المسجد، يعني ما زكاش، يعني لم يناد بل حصب، يعني رمى هذا الشخص بالحصبة حتى يأتي، كما قال جاء في القرآن وما أريد أن أنهاب وما أريد أن أخالف إلى ما أنهبكم عنه. هذا الآية موسى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهبكم عنه، يعني الإنسان يعني كي يدير حاجة ماشي هو يكون أول مخالف، يعني ماشي أنا الجن كحلها كما يقولون، هو التزم بأدب المسجد وسيعلم الناس هذا الأدب. طيب فقال أتني أو اذهب فأتني بهذين، قال فجئته بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، يعني قالوا له إحنا رمى ناس من الطائف مناش من أهل المدينة. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، يعني لو كان جيتوا من أهل المدينة لضربتكما، معروف عمر بالدرة، فهنا عمر رضي الله عنه والله عذره عذرا. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث يعني العذر بالجهل، عذرهم لجهله، فأخذ العلماء من هذا الحديث قضية العذر بالجهل، فالإنسان قد يعذر لجهله. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن الإنسان قد لا يعذر بجهله، إذا كان في منطقة مثلا العلم فيها منتشر، إذا كنت عايش في مكان العلم فيها منتشر، التوحيد فيه منتشر، السنة فيها منتشر، بعد طرح أنت تشرك بالله قولك هنا ما راكش معذور، أنت هنا لست معذور. فعيده يعني كان العلم منتشرا وعيده كان التوحيد منتشرا والسنة منتشرة، قد لا يعذر فيها الإنسان. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول له أو لهما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكم، يعني لو كان جيتم من أهل المدينة ما أعذركمش. لماذا؟ لأن المدينة في هذا الوقت هو بلد الخلافة، خلافة أولا النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر والحاكم، ثم جاء خلافة أبي بكر، خلافة عمر، خلافة عثمان، كانت أرض الخلافة بلاد الخلافة، والبلاد اللي تكون فيها الخلافة والحكم يعني ينتشر فيها العلم والعلماء وغير ذلك. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكم، ولكن عذرهما لأنهما ليس من المدينة بل هما من الطائف، والطائف قد لا يكون فيها العلم الذي في المدينة فعذرهما. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، لماذا؟ قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فيعني أهم بعقوبتهما لأنهما رفع صوتيهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاستدل الإمام البخاري في هذا الحديث على أن الأصل في المسجد أن لا ترفع فيها ماذا؟ الأصوات. قال بعد ذلك حدثنا أحمد وهو أحمد بن صالح المصري، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري أيضا، قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري، قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك وهو الأنصاري أن كعب بن مالك وهو الصحابي المعروف الجليل، كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد ثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ثم تابوا وأنزل الله جل وعلا توبته عليهم في صورة التوبة، كانت وفاته في خلافة علي رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى هذا الحديث يا جماعة مر معنا هذا يعني القراوه ما نعودوش نشرحوه لأنه خلاص شرحناه مر معنا قبل مجلسين كريمة أنه تقاضى ابن أبي حدرت دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته يعني واحد من هذا كعب بن مالك كان يسأل دراهم لابن أبي حضرت هذا وطالبه يعني بقضاء هذا الدين في المسجد وهذا ما سدج فارتفعت أصواتهما ماذا في المسجد فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد أيضا للحديث لك النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ارتفاع الأصوات في المسجد ما تقاش في الحجرة تاعه ما قاش هذا أمر عادي يسرى ما قاش في الحجرة تاعه لا فخروج النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا يا جماعة على أن الأصل في المساجد أن لا ترفع فيها الأصوات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى ينظر سبب ارتفاع هذه الأصوات فاستدل الإمام البخاري عنه بهذه القصة على أن الأصل في المساجد أن لا ترفع فيها الأصوات قال فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته وسجف هو الستر ونادى يا كعب ابن مالك ولكن يا النداء هنا الظاهر والله تعالى أعلم أنها خطأ والصواب أن تحذف الصواب أن تحذف كما جاء في بعض يعني نسخ يعني صحيح البخاري وشروح صحيح البخاري يعني الصواب في هذا المتن أن يقال ونادى كعب بن مالك يا كعب هكذا الصواب وكعب هنا الأولى يعني مفعول به منصوب ونادى فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وكعب هو المفعول به مفعول به منصوب ونادى كعب بن مالك يا كعب يعني هذا هو النداء يا كعب يعني نداه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك يا رسول الله قال لبيك يا رسول الله قد يقول قائل هنا النبي صلى الله عليه وسلم نادى في المسجد نقول النداء هنا من أجل التعليم هنا مليح الناس تسمع مليح الناس تسمع علاش خطر النبي صلى الله عليه وسلم راح يعلمهم راح يعلمهم هو المعلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فنادى أو نادى كعب بن مالك يا كعب وقال لبيك يا رسول الله لبيك أي أجبتك لبيك كلمة لبيك معناها الاستجابة أجبتك قال فأشار بيده أن ضع الشطرة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضع نصف الدين الذي لك على ابن أبي حضرة فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قد فعلت يا رسول الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في القصة لما سمع ارتفاع الأصوات في المساجد والارتفاع هذا منكر النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بماذا؟ بإزالة أسبابه يعني سبب الارتفاع هذا هو الدين اللي كان بين هذا السجن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى عليه كما قلنا بإزالة أسبابه فقال لكعب يعني ضع الشطر من الدين الذي لك على هذا الرجل والصحابي قبل قال فعلت يا رسول الله قد فعلت يا رسول الله ثم قال عليه الصلاة والسلام لأن الآخر الصحابي الآخر وهو ابن أبي حدرت رضي الله عن الصحابة جميعا قال قم فاقضه يعني قم الآن واقض الدين الذي عليك إذا في الحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله كما قلت استدل بهذه الأحاديث على أن الأصل في المساجد ألا ترفع فيها ماذا الأصوات لأن المسجد المطلوب فيه يعني هي السكينة والطمأنينة حتى يؤدي المسلم صلاته وذكره وقراءته للقرآن على يعني وجه يعني يكون فيه أن الخشوع والتدبر والتفكر ونحو ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه